الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب التوحيد التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وهو باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم، ذكر فيه اسم العزيز واسم الحكيم، واسم العزيز والحكيم جاء مقترنا في القرآن في أكثر من 46 موضعا، في أكثر من 46 موضعا جاء اقتران الحكيم بالعزيز في كتاب الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى حينما أورد هذا الباب أراد به إثبات اسم العزيز واسم الحكيم لله جل وعلا، وهم من الأسماء الحسنى الثابتة له سبحانه وتعالى في كتابه، في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات اسم العزيز لله عز وجل وصفة العزة له سبحانه، فهو عزيز بعزة، وإثبات اسم الحكيم لله عز وجل وإثبات صفة الحكمة لله جل وعلا، فهو حكيم بحكمة جل وعلا. وهذا فيه مخالفة للمعتزلة، فالمعتزلة يقولون عزيز بغير عزة وحكيم بغير حكمة، فهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يثبتون الأسماء وينفون الصفات. وأما الجهمية فينفون الأسماء والصفات، وأما المؤولة الذين على طريقة المعتزلة فيؤولون يذكرون يصرفون معنى الصفة عن حقيقتها التي أرادها الله عز وجل وأرادها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والعزة هي صفة لله سبحانه وتعالى، والعزيز من صفات الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل ومن صفات العزة، وهي من عز يعز أو يعز أو يعز بالفتح والكسر والضم، وكل واحدة لها معنى. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن معنى العزيز معناها القوة والقهر، معناها القوة والقهر والاستعلاء، أيضا معناها القوة والاستعلاء والقهر. وضد العزة الذلة، ضد العزة الذلة. ولذلك الله عز وجل نسب لنفسه العزة، قال: ولله العزة ولرسوله، كما جاء في الآية التي أوردها المصنف، قال: ولله العزة ولرسوله. والعزة تثبت للبشر أيضا، لكنها لا تشابه عزة الله عز وجل على القاعدة التي نذكرها، وهي قاعدة الإمام مالك رحمة الله عليه: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالله تعالى أثبت لنفسه العزة، نثبتها له جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ونثبت العزة لمن أثبت الله عز وجل لهم العزة، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مؤمنون أيضا جاء ذكر إيش؟ قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن ليست العزة التي للرسول وللمؤمنين هي نفسها التي لله عز وجل، فلا نعلم كيفيتها، وإن كان نعلم معناها بالنظر إلى آثارها، بالنظر إلى آثارها في عالم الشهادة، في عالم الغيب، في عالم في الأنفس، في الآفاق، كل هذه نراها أمامنا ماثلة. والعزة ليست هي الكبر أو التكبر، ولذلك قيل للحسن البصري أنت رجل متكبر، قال لا بل أنا عزيز، بل أنا عزيز. فاتصاف الإنسان بالعزة أو دعوة العزة له هذا أمر مشروع، لكن يجب أن نعلم بأن العزة التي للبشر ليست مثل العزة التي لله، مثل السمع والبصر ومثل اليد ومثل العين ومثل باقي الصفات. فما لله عز وجل لا يماثل ما للمخلوقين، ما للمخلوقين، فنثبتها لله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، رب العزة عما يصفون، في هذه الآية إثبات صفة العزة لله عز وجل، وأنها من لوازم ذاته جل وعلا، فالعزة لازمة لذاته، فهي من الصفات إيش؟ قلنا لكم الصفات على نوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية، هذه من الصفات إيش؟ الذاتية، ولذلك نسبها الله عز وجل، أضافها الله عز وجل إلى الرب، قال سبحان ربك رب العزة، رب العزة، فهذه من الصفات الذاتية اللازمة لله عز وجل. سبحان يعني تقدس وتنزه وتعاظم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، حينما وصفوا له الولد والشريك والند، فتعالى الله عز وجل. والآية الأخرى قال ولله العزة ولرسوله، وقال في الأخرى ومن حلف بعزة، قال في يعني البخاري قال ومن حلف بعزة الله وصفاته. تذكرون فيما سبق قلنا لكم في قواعد أول الدروس، قلنا لكم بأن الحلف بالصفة ما حكمه؟ جائز، والدليل على ذلك وبعزتك جاء في الحديث أعوذ بعزة، هذا الاستعاذة، الاستعاذة لا وعزتك، الحديث الذي معنا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ، استعاذة. إذن الاستعاذة والدعاء والاستغاثة بصفات الله عز وجل كلها مشروعة، الممنوع ما هو؟ لا ذكرنا مسألة، نداء الصفة، أحسنت، نداء الصفة، بارك الله فيك، وهو قول يا عزة الله أو قول يا رحمة الله، حكى شيخ الإسلام بأن هذا كفر بإجماع المسلمين أو قول جماهير المسلمين، وما يجوز للمسلم يقول يا عزة الله يا رحمة الله، لا ينادي الصفة، مناداة الصفة كفر والعياذ بالله. أما الاستغاثة بالصفة، الاستعاذة بها والدعاء بها، إيه هذا مشروع، أما مناداتها فلا يجوز، بل هو كفر كما قال الشيخ الإسلام بكفر على قول جماهير المسلمين. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك، قال وقال أنس، هذا إيش يسمى عند أهل الحديث؟ حديث إيش؟ معلق، هذا من المعلقات، وقال أنس، فلم يسند رحمه الله تعالى هذا الحديث، وتعلمون بأن معلقات البخاري كلها صحيحة ولله الحمد، وصلها ابن أبي شيبة، وصلها ابن حجر أيضا في تغليق التعليق، وجمع من العلماء، عفوا وصلها ابن حجر، طبعا ابن حجر تغليق التعليق، وأيضا أهل العلم ينظرون في باقي يعني الأسانيد الصحيحة، ومعلقات البخاري لها سبب، لأن ليست على شرطه من جهة الإسناد. قال وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك، تقول جهنم فيه إثبات القول لجهنم وأن الله عز وجل ينطقها يوم القيامة فيجعل لها لسانا تنطق به وتقول قط قط. ما معنى قط قط؟ يعني كفى كفى أو يكفي يكفي من شدة امتلائها، أعاذنا الله وإياكم من النار. تقول وعزتك، فيها القسم بعزة الله، جهنم تقسم بعزة الله عز وجل، فيه إثبات القسم بعزة الله، وهذا أمر جائز، يجوز للخلق أن يقسموا بعزة الله عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيره. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك لا غنى لي عن بركتك. الأذان باقي خمس. طيب، هذا الحديث يفيد أيضا القسم، جواز القسم بعزة الله عز وجل. فهذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها، وهذا الدليل على أن هناك من أهل النار من يخرج منها، وهم أهل التوحيد الذين عندهم شيء من المعاصي، أهل التوحيد الذين عندهم شيء من المعاصي، فيدخلون النار فتأخذ النار نصيبها منهم على قدر ذنوبه، ثم يخرج منها في رواية قد قشبه حرها ويعني شيء من أذاها. فالمقصود قال: يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا للجنة، فيقول يا رب، ينادي الله عز وجل، يقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيره، يعني يريد هذا فقط. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فالله تعالى استجاب له، صرف عنه النار وأدخله الجنة. الشاهد من هذا الحديث فيه إثبات القسم بعزة الله عز وجل، وأنه من الأمور المشروعة. يقول: وعزة الله، وعزة الله. وأيضا حديث أبو معمر، اقرأ الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين المعلم، حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال: حدثنا ابن أبي الأسود، حدثنا حرمي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار حاء. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر، سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. هذه الأحاديث التي معنا كلها تفيد جواز القسم بعزة الله سبحانه وتعالى. حديث الأول، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذا فيه إثبات أو جواز القسم بعزة الله عز وجل، وإثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى، يجوز القسم بها. قد والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستعيذ بعزة الله: أعوذ بعزة الله، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بعزتك، بعزتك. والعزة هنا القهر والقوة والغلبة لله عز وجل، وهي تناسب الاستعاذة، فالإنسان إذا أراد أن يستعيذ بالله تعالى من قوي أن يستعيذ بما يناسب ما يستعيذ منه، فالجن والظلمة مثلا يستعيذ منهم بعزة الله، يقول أعوذ بعزة الله من شر فلان، أعوذ بعزة الله من شر الشياطين أو شر الجان، هذا يناسب المقام. ولذلك من فقه الدعاء أن يقول الإنسان أن يستعيذ بشيء يناسب الحال، يناسب الحال. نكمل بعد الأذان. المقصود من هذه الأحاديث إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى، صفة العزة لله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة من اسمه الحكيم العزيز سبحانه وعز وتقدس. وهنا قال في الحديث قال أعوذ بعزتك، يعني ألوذ وألتجئ وأعتصم بعزتك، وهي الصفة الثابتة لله ومن أسماء الله العزيز، الذي لا إله إلا أنت، الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فمن الصفات الدائمة لله عز وجل صفة الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. قال والجن والإنس يموتون، فالله تعالى كتب الفناء على كل أحد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، والنصوص في هذا كثيرة. وأيضا الحديث الآخر حديث أنس قال لا يزال يلقى في جهنم، قال لا يزال يلقى فيها يعني في جهنم، وتقول هل من مزيد هل من مزيد. وهذا جاء في سورة قاف، يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. وهذا يدل والعياذ بالله على عظم وكثرة أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. فيلقى فيها وهي تتسع لهم حتى يضع فيها رب العالمين قدمه، وفي هذا إثبات القدم لله عز وجل من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، وهذا ثابت في نصوص عديدة إثبات القدم لله عز وجل. والسؤال عن الكيفية سؤال بدعة، ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه يقول الاستواء معلوم الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. قال فيضع فيها رب العالمين قدمه، ولذلك أهل التأويل يؤولون هذه النصوص، يقولون فيضع فيها الجبار قدمه يعني مقدمة أهل النار، قدمة أهل النار يقدمهم، وهذا من التأويل الباطل. قال فينزوي بعضها إلى بعض، يعني من شدة الوضع ينزوي بعضها إلى بعض، يعني يجتمع بعضها إلى بعض. ثم تقول قد، وفي الحديث الآخر الذي مر معنا قط، بعزتك وكرمك. ذكرنا بأن القسم بعزة الله عز وجل مشروع، وهنا في الحديث أضاف قال وكرمك، والكرم صفة من صفات الله عز وجل ومن أسماء الله تعالى الكريم، فيجوز القسم بكرم الله عز وجل كما جاء في الحديث قال وعزتك وكرمك، بعزتك وكرمك، والباء هنا باء قسم، باء القسم. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله في لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، فيسكنهم فضل الجنة. هذه الأحاديث التي مرت معنا كلها فيها إثبات اسم العزيز لله عز وجل، إثبات صفة العزة له سبحانه وتعالى، والعزة معناها القهر والقوة والاستعلاء، وكلها لله عز وجل، كلها لله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم آثاره في الأنفس وفي الآفاق في عالم الشهادة ظاهر لمن تأمل وفقه عن أسماء الله عز وجل وصفاته جل وعلا المذكورة في كتابه عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر شيئا لاسم الحكيم، وإنما أورده مقترنا بقوله تعالى العزيز. قد ذكرت لكم بأن الحكيم غالبا ما يقرن بالعزيز، وله مناسبة عجيبة لمن تأملها، وهي أن العزة التي لله عز وجل فيها معنى القوة والاستعلاء والقهر هي مبنية على الحكمة، فالله تعالى أفعاله ليست عبثا وإنما أفعاله مبنية على الحكمة سبحانه وتعالى. من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فالحديث الآيات في هذا المعنى كثيرة تفيد أن عزة الله عز وجل وأن أفعاله سبحانه وتعالى التي منشأها هذا الاسم هي مبنية على الحكمة، ولذلك دائما ما يقترن، حتى ورد أكثر من 46 موضع فيها اقتران الحكيم بالعزيز، اقتران الحكيم بالعزيز. الحكيم صفاته الحكمة، الحكمة لله عز وجل، ولذلك يجوز التعبد بهذا الاسم، قال عبد الحكيم، كما أنه يجوز التعبد باسم العزيز عبد العزيز عبد الحكيم وهكذا. هذه بعض المسائل وأهمها التي يمكن أن تذكر حول هذا الباب العظيم من أبواب التوحيد المذكورة في صحيح الإمام البخاري. نسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. كم بقي الوقت؟ أحد عنده استفسار سؤال؟ تفضل أخ. يقولون بأن بعض الفقهاء بأن للعشاء أيضا وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت الاختيار إلى نصف الليل، ووقت الاضطرار قبل صلاة الفجر، هذه يذكر. لكن الذي يظهر أنه الوقت العشاء ليس لها وقت اختيار ولا اضطرار، ليس لها وقت اختيار ولا اضطرار، وإنما وقتها متسع، كلما أخرها الإنسان كلما كان أفضل وأحسن، لأن النص الشرعي ورد في الترغيب في تأخيره، حتى أن في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليهم حتى قام إليه عمر فقال يا رسول الله نام الصبيان والنساء، فبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل تأخير العشاء. وأيضا في حديث أنس قال فأصبح فكان للناس غطيط، يعني شخير، بدأ يشخرون يعني من شدة النوم أو من النوم بسبب التأخير، بسبب التأخير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله يحب تأخير العشاء، وهذا قد يفعلها بعض الناس الآن، يعني كان في سفر، كان في رحلة مثلا البر، كان مع مثلا يعني في جماعته ولا كذا بعيد عن المسجد، لو أخرها طيب، أخرها طيب. والأذان لا يكون إلا معه، إن بعض الناس يخطئ الآن إذا كان مثل خارج للصحراء وحان وقت العشاء وأحب التأخير، فتجد يؤذن أول ثم يجلس ساعتين ثلاثة ما يقيم، هذا خطأ، لا يؤخر الأذان حتى إرادة الصلاة، فإذا أراد الصلاة أذن وأقام وصلى مباشر. هذا السؤال في الطهارة يعني. لا هو العائشة لم تكن في المسجد، الخمرة كانت في المسجد، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي له بالخمرة من المسجد، فكانت في بيته. معلوم أن غرفة عائشة تفتح على المسجد، غرفة عائشة كانت في قبلة المسجد. حيضتك ليست بيدك، لا يعني ليست بيدك الجارحة هذه، لا المقصود التعبير، هذا تعبير إرادة، يعني ما يقصد بلغة العرب مثل ما يقولون يعني هذا الشيء مو يعني هذا الحادث ما حصل بيدك، يعني هذا التعبير ليس المقصود يد الجارح، هذا الأمر مو بيدك، مش القصد اليد الجارح، وإنما الملك والإرادة والنفس، التعبير بالشيء عن الكل، هذا المقصود. الله يحفظك. الوسطى الله سمى ذلك، قالوا لأنها تتوسط صلاة الليل وصلاة النهار، فصلاة الليل المغرب والعشاء، المغرب والعشاء، وصلاة النهار الفجر والظهر، فقالوا تتوسط، هذا أحد الأقوال، إذا قلنا بالتوسط الانتصاف، وإذا قلنا بالتوسط الأفضلية كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدول خيار، فيكون المعنى بأن غير هذا المعنى، يكون هذا المعنى بأن أفضل الصلوات لكونها تأسر على كثير من الناس، يعني يعني يحصل عند كثير من الناس مشقة في حضورها، وهي إما محل نوم، محل عمل، محل كذا، ولذلك فضلها الله عز وجل، ولله تعالى أن يختار ما يشاء جل وعلا. في إيش؟ هو المعنى المتقرر في نفس عائشة عدم جواز ذلك، والحديث أفاد جواز المرور فقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر عائشة على ما تقرر في نفسها بأن حائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لكنه أباح لها الدخول مرورا، تأتي بالخمرة فترجع. ولذلك الفقهاء نصوا، وهذا ذكرناه فيما مضى، بأن الجنب والحائض يجوز لهم المرور وعدم اللبث إلا مسألة الجنب، قال إلا يتوضأ، أما الحائض فلا، لها المرور فقط، أما المكث والجلوس في المسجد فلا. هل والله إذا كان بعيد لا، إذا كان بعيد عن القبلة لا ما يأثر، لأنه كلما ابتعد الإنسان عن القبلة كلما أصاب جهته بإذن الله. مسافر اي خلاص اوقع الصلاه في وقتها، ما دام ان وقعها في حال السفر ووصل البلد اثناء الوقت او قبل الوقت لا يضره ذلك. لا لا ما تجب عليه، خلاص ما دام جمعها وهو في وهو صفته صفه المسافر يعني في حال السفر فلا يعيد الصلاه. نعم اي نعم الجمع رخصة ايضا، بعض العلماء يرى بانه عزيم وبعض العلماء يرى بانه رخصة، هذا سياتي ان شاء الله في درس السفر احكام المسافر. لا المقصود من فاتته صلاة العصر فات وقت خرج وقت يعني نام عنها أو تساهل حتى طلع وقتها، بمعنى دخل عليه وقت المغرب وهو لم يصلي، هذا المقصود. شيخ إذا بعض الناس يصلون في البنطال فلما يسجد تنكشف عورته، مثل هذا يأمر بالإعادة؟ أي العورة التي تنكشف؟ الإلية كاملة؟ لا عموما يعني انكشاف جزء من الليل ما يبطل الصلاة من الإلي، وإذا انكشف المغلظ وهو الدبر فهذا الذي تبطل به الصلاة، أما جزء من الإلي فلا، لكن صلاته ناقص، صلاته ناقص، لأن العلماء في الغالب يركزون على يعني القبل أكثر من الدبر في هذه المسألة. على العموم الصلاة ناقصة لكن يؤمر بالستر، يؤمر بالستر. نعم قالوا يلبس قميص يلبس فانيلة تحته وهكذا، وهذا يعاني فيها كثير من يعاني من السمنة أو يعني يظهر في شيء من هذا. تفضل. لا إذا إحنا ما قلنا الوسطى هي التي تتوسط الصلاتين، ما قلنا الوسطى الخيار الأفضلية. كم باقي؟ يلا والله يذكرون هذا، يذكرون هذا، لكن يعني مأمورة المرأة بغسل هذا القي لأنه مستقبح شرع طبعا، مستقبح كثرته هذه مسألة ثانية، ما يعم به البلوى يعني مسألة ثانية، ما يعم به البلوى ممكن يستثنى، خاصة المسألة خلافية، مسألة خلافية. السؤال يقول هل زيادة الوضوء عن الكعبين هل هذا تعدي؟ لا ليس بتعدي إذا كان شيئا يسيرا، أما إذا بالغ بمعنى يعني وصل إلى ركبتين فهذا من التعدي، وفعل عثمان أو فعل أبي هريرة رضي الله عنه اجتهاد منه خالفه الصحابة. هل دعاء النوم يذكر حتى في نوم القيلولة؟ نعم يذكر حتى في نوم، لا المقصود دعاء النوم لا نوم الليل، نوم الليل، أما دعاء القيلولة فلا أحفظ فيه شيء، إنما المقصود دعاء نوم الليل. ما هو مدى ما فهمت ما إظهار ما هو مدى إظهار المرأة مفاتنها أمام محارمها؟ المفاتن هي التي إذا رأها الإنسان قال هذا مفاتن، هذه المفاتن يعني لابد من معرفة العرف فيها، ولذلك إظهار الشعر بين المحارم ما يعد مفاتن بالنسبة للمرأة، أظهار الذراعين مثلا، لكن أظهار الساقين من المفاتن، فلا يجوز أن تظهر أمام محارم. المبالغة في الصدر أيضا، أظهار جزء من الصدر كذلك أيضا، هذا من المفاتن. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.